شو بتعرفوا عن أقدم سكان شمال أفريقيا؟ مجهول بودكاست رح يسمعكم أصوات جاليات منسية أو مهملة من قبل التاريخ والثقافات العامة. رح أخذكم معي على مناطق منسية من التاريخ وقصصها المجهولة. رح نسمع أصواتهم وقصصهم، مش المبنية على خرافات لكن الحقيقية واللي نابعة منهم. أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. وفي غدور ذي القاع تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها. بهالشكل تعرف دولة تونس بدستورها، دولة عربية. رسمياً الهوية الأمازيغية شبه ممحية، والأمازيغ يعتبروا ويعاملوا كأقلية. كيف دولة إيقاعها بين الجزائر وليبيا ممكن تنفي أصلها الأمازيغي؟ غريب شوي، مع أنه تم اكتشاف أول كتابات أمازيغية بمدينة دقة الأثرية شمال تونس وتم نقلهن للمتحف البريطاني بلندن. اليوم 1% فقط من سكان تونس بيعرفوا عن حالهم كأمازيغ الأصل نتيجة التعريب الكامل. بالإضافة، الحماية الفرنسية بتونس لعبت دور كتير كبير بتفريق الوحدة التونسية وخلت فجوة بين ناطقين العربي وناطقين الأمازيغي. بعد استقلال تونس وخوفاً على الوحدة الوطنية، كانت الأولوية التمسك بهوية وحدة عربية بحسب الحركات القومية. من أواخر الخمسينات لعام 2011 بعد الثورة، وضع الأمازيغ ساء أكثر وأكثر. تم منعهم من التسميات الأمازيغية وفرضت عليهم اللغة والهوية العربية. بشكل طبيعي الإحصائيات اللي بتخص الأقليات ممنوعة، ولا يوجد أرقام رسمية بتدل على عدد الأمازيغ بتونس، بالتالي لا يوجد اعتراف رسمي بوجودهم. لكن حسب الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية اللي نشأت بعد الثورة التونسية، الأمازيغ بشكل 50% من سكان تونس. بعد عام 2011 وجود الأمازيغ وهويتهم بدأ يظهر نوعاً ما، وبعام 2017 وزير حقوق الإنسان التونسي عايد أمازيغ تونس بيناير رأس السنة الأمازيغية. قرية تامزرت من آخر المناطق التونسية اللي حافظت على اللغة الأمازيغية. ضيفتي كوثر كبرت فيها، كانت طفولتها طبيعية وسعيدة، ما نطقت العربي لحد 9 سنين لما صار تدريسها باللغة العربية. بالنسبة إلها، الهوية الأمازيغية التونسية ما هي عبارة عن ذاكرة بعيدة ومنسية. كبرت كوثر وقررت تشتغل بمحل حلويات بتونس العاصمة، إلى أن أخذت قرار مصيري غير مسيرة حياتها. أي يعني بدأت أسمع كلمة مثلاً حمار، مثلاً هو حمار بالعربية وآن بالفرنسية وبالأمازيغية أغيول، ما كنتش نعرف اللي هو اسمه بهيم بالتونسي. قررت أنه أنا باش نرجع نرمم قهوة جدود، يعني هي مقهى الجدود. خليت القرار أنه أنا باش نرجع نرممها بحكم التعلق والمحبة، معناها سيختو تعلق باللي غسين بالجذور. الإنسان يبدأ متعلق بالجذور متاعه ويحب، دونك الخدمة هذه ولا التضحية هذه ما تجي كان بعد محبة، ما هيش حاجة سهلة، فيها باشا صعوبات، فيها تضحية كبيرة، ولكن ما دامك تحب الحاجة اللي تعمل فيها تنجم توصل بإذن الله. من تونس العاصمة لجبال مطماطة وتمازرت وللبيوت الحفر، انقلبت حياة كوثر بكامل إرادتها وقررت ترجع لذكرياتها وتحييهم من جديد. بقرية أجدادها واللي كبرت فيها في مقهى واحد فقط، مقهى عائلتها. مقهى تمازرت هو نقطة التجمع الرئيسي بالقرية، بيتاخذ فيه القرارات الكبيرة والصغيرة وبيجمع الأفراح والأحزان المهمة. أصوات الصغار والكبار سكنت فيه لحد ما سنة بعد سنة فضي مقهى بن جمعة وتحول لمكان هادي ومهجور. أنا أخذت القرار خاطر لما رجعت للقرية وشفت إنه المقهى يعني كانت مغلقة يعني وما يعني وضعيتها بابا كان يحل فيها يعني شوية مش كل يوم يعني خاطر بحكم صعب المكان هي في أعلى نقطة في الجبل. بابا وعمي كبروا ما عادش ينجموا الخدمة هذية صعبت عليهم فهمت. والمقهى أي هي المقهى العائلي وهي نقطة لقاء يعني هي مش عبارة على مقهى كهو هي عبارة على ملتقى أهل القرية الكل. هي كانت تمثل مركز معناها تجاري واقتصادي في الستينات يعني كانت كان العطرية كما نقولوا احنا كانوا يبيعوا فيها في الملح كانوا كان الحجام واللي هو دونتيست يعني يقلع السنين اللي هو الطبيب وممتان اللي هو يطهر الصغار اللي هو يعمل كل شيء كان موجود لهنا في البلاصة هذه. كان فيها أول تليفون في عام 1932 يعني الناس الكل كانت تجي تستنى تليفون لهنا في المكان هذا. كانت فيها أول تيلي من 1960 في الستينات اللي هي الأوتوفوكس كانت معناها كانت تلم الناس الكل. كانت أي حاجة تصير في البلاصة هذه معناها هذه تمثل السنتر متاع القرية الكاملة يعني موجودة في تولي جيد يعني في الكتاب كتاب السياحة اللي هو توريستيك أكثر يعني نقولوا احنا السياح الأجانب كانوا يعرفوا البلاصة هذه أكثر من مالي البلد يعني التوينسا كانوا يجيوها. أول مقهى في الجنوب التونسي بالأقدمية هذه دونك وموقعها الموقع متاعها انه هي في اعلى نقطه في الجبل دونك فيها المنظر الجميل جدا يعني كانت فيها ذكريات متاع طفوله جميله جدا حقيقه يعني انا قلت لك هي بالفتره المحبه هذه. واذا كان الانسان ما كانش يحب ذكرياته ويحب صغره ويحب بلاده عمره ما ياخذ قرار كيف ما هكا على خاطر ما فما حتى شيء سهل. توا انا اكيد انا تولدت في القريه هذه يعني أنا تولدت في تمازرت وكبرت في تمازرت وقريت في المدرسة في تمازرت وكنت ناطقة بالأمازيغي يعني أنا يعني لما تولدت ما كنتش نعرف اللهجة التونسية الدارجة وما كنتش نعرف العربية والفرنسية في البيت يعني في المنزل كنا نحكيه أمازيغي يعني أمي وبابا ونانا جدتي معنيها بالعربي يعني العائلة الكل حتى كي كنت نمشي نقرأ في المكتب كان المعلم اللي قري فيها هو زاد أمازيغي يعني ولد المنطقة هذه فكان يعني يخاطبنا بلغتنا الأمازيغية ولكن كنا ناخذ مادة العربية الفصحى ومادة الفرنسية في المدرسة يعني ما كناش نعرف اللهجة التونسية الدارجة اللي هي عبارة عن خليط بين اللغات الكل. وجهة نظر كوثر مختلفة تماماً عن الرأي العام والسياسي. أمازيغ تونس مش أقلية بل الأصل. توينسا الكلنا أمازيغ أتنقل لك عليش أحنا الكل أمازيغ بحكم الاستعمار وبحكم سياسة الدولة وقع طمس الهوية الأمازيغية على خاطر نحن توينسا نفس العادات ونفس التقاليد. كي تجي تشوف تونس تلقانا الناس الكل ناكلوا الكسكسي اللي هو الطبق الرئيسي اللي مصنف في العالمية في اليونسكو. كي تجي تشوف تلقانا نلبسوا الكل اللبسة الأمازيغية اللي هي البخنوق البرنوس الفوطة والبلوزة القفتان الجبال البسكري المليا الحولي القشابية دونك لبستنا وموروثنا الغذائي وإلى الثقافي الكولتوريل متاعنا كلها أمازيغية وموقعنا الجغرافي هو أمازيغي احنا شمال إفريقيا. كوثر أكدت على نقطة مهمة كثير. كل اللهجات العربية مبنية على تأثيرات الشعوب المتعددة اللي سكنت المنطقة الشمال إفريقية. اللهجة التونسية مثل الجزائرية أو المغربية تتكون بشكل مهم من اللغة الأمازيغية وكثير من التوانسة نسيوا إنه لهجتهم متأثرة منها. الحقيقة هما كانوا يعني يتفاجئوا خاطر أنا ما كانش عندي الخليط اللي عندهم هما ما كانوش يعرفوا إنه هما يحكيوا أمازيغي كانوا ماشي في بالهم هذيك هي اللغة ما كانوش يعرفوا إنه هي خليط ولكن كانوا كي يسمعوني أنا كيفاش نحكي كانوا يبهتوا ويقولوا من أي بلاصة من أي مكان يعني جاية فهمت. ولكن أنا كنت كي نركز في الكلام متاعهم نسمع برشا كلمات باللغة الأمازيغية ولكن ما يعرفوش إنه شطر كلامهم كله أمازيغي يعني احنا نتكلم اللهجة التونسية الدارجة، لا نتحدث العربية الفصحى، لغتنا التونسية الدارجة. ما معنى دارجة؟ يعني أمازيغي مع فرنسي مع عربي مع اسبانيوري مع تركي مع إسباني. يعني اللهجة التونسية الدارجة هي خليط حكم الغزوات اللي مرت على شمال إفريقيا من 418 قبل الميلاد 1881. شمال إفريقيا يعني الرومان، الفينيقيين، الوندال، الأسبان، الأتراك، العرب، الفرنسيس، دونك كلهم دخلوا شمال إفريقيا. ونعرف اللي التوانسة الكل يحكيوا باللغة الأمازيغية في كلامهم في اللهجة التونسية. مثلا نقولوا يعني نعطيك مثال، مثلا نقولوا نانا، نقولوا يا نانا يعني جدتي، يعني التوانسة الكل يقولوا نانا، ما فماش يعني الكلهم يقولوا نانا واللي هي نانا بالأمازيغي. الكلهم يقولوا ليلا، ليلا يا ليلا شنحويلك، ليلا هي ليلا بالأمازيغي. الكلهم يقولوا مثلا علوش، فكرون، سفنيريا، إشليغم، سقندري، يعني طقس بارد برشا، سميتري، يعني الكلام الكله شطروا الكل أمازيغي، فهمت؟ ولكن زيادة نلقاه برشا كلمات أصلها مثلا نقولوا كوجينا، نقولوا دا كوردو، نقولوا فلان عامل قاوق الروح، يعني كلمة سبانيورية، كلمة سباني طليانية، كلمة تركية، فهمت؟ هذاك بحكم الغزوات اللي مرت على تونس. خاصة تعرف تونس الموقع الجغرافي متاحها معناها طيارة برشا، هذاك اش خليها عرضة للغزوات، الناس حبتها على موقعها، سيختو شمال إفريقيا الكل، هي الأرض متاع شمال إفريقيا الكلها مزيانة، ولكن تونس هي كانت الاسم الأصيل متاحها تناس. تناس يعني مفتاح، تونس مفتاح إفريقيا. قرية تامازرت قدرت تحافظ على اللغة الأمازيغية. أجدادنا قعدوا فيها وما سيبوهاش، قعدوا مستحفظين على اللغة، يعني مادام ما اندمجوش في وسط عبيد أخرين وقعدوا وحدهم أكيد باش يقعدوا مستحفظين على اللغة 100%. ولكن تلقى مثلا نسمي لك القرى الأمازيغية الناطقة في ولاية جابس مثلا اللي هما تامازرت وتوجوت وزراوة، فما في جربة سودويكش وقلالة زيدا يحكيوا أمازيغ. كانت حاجة صعيبة صحيح، علاش؟ على خاطر نحن في وقت من الأوقات كان ممنوع علينا باش نتكلموا باللغة الأمازيغية في تونس، وكان ممنوع أنك باش تسمي اسم أمازيغي زيدا كيف كيف. يعني هو بورقيبة، أنا ديما حكيت في الموضوع هذا، أنت شفت في البروت سياسة التفريق اللي ذكرتها كوثر، هي سياسة تهجير سكان القرى الأمازيغية للمدن الكبيرة، والهدف كان طمس هويتهم وتعريبهم. نجحت الخطة السياسية وعدد مهم من سكان الأمازيغ اضطروا يهاجروا بعيداً عن جذورهم. مع ذلك أهل كوثر أصروا يضلوا وربوها وإخواتها بقرية تامازرت الأمازيغية. احنا الوالدين كانوا يعني بابا، ولحد الساعة هذه يعني بابا مستحيل نحكي معاه بأي لغة إلا باللغة الأمازيغية، يعني على خاطر هو يقول هذيك الأصل متاعنا، هذيك جذورنا، هذيك لغتنا، وهذا أصلنا، ولزمنا نفتخروا بأصلنا وبلغتنا. علمنا، غرس فينا المحبة هذيك، زادا كيف كيف جدودنا غرسوا فينا المحبة هذيك. كنت كي نمشي، وصحيح فما صعوبة كبيرة في الاندماج مع العبيد الآخرين، سيختو إنك باش توصل مساج على خاطر أنت وحدك والناس الكل مش مستحيلة. يعني لا شك إنه مع الوجود العربي بالمنطقة جزء من سكان تونس من أصل عربي، لكن من غير المحتمل منطقياً إنهم يكونوا الغالبية. أنا ما ننكرش إلي فما قبائل عربية جات لشمال إفريقيا وعاشت في وسطنا وموجود عنا العرب، ولكن نسبة قليلة جداً اللي هما القبائل العربية كما قبيلة بني هلال. ونحب ديما نوضح حاجة، نقول راهو احنا ما لازمناش ندخلوا الدين بالعرق، على خاطر الدين هذيك حاجه وعرقنا حاجه اخرى. بتونس مثل بكثير من الدول شمال افريقيه، معظم ناطقين الامازيغي موجودين بالريف والقرى الجبليه، بيعانوا من تمييز طبقي. بعدهم الجغرافي من المدن المهمه اللي تم تعريبها هو اللي سمح لهم يحافظوا على كامل هويتهم رغم الضغوطات الاجتماعية والسياسية. هي الحقيقة يعني ما كانش فما، كان فما نوع من الناس إنه تقول يعني هي جبلية أو يعني جاية، إحنا عنا كلمة في تونس يقولوها جاية من وراء البلايك، يعني جاية من مكان منسي، مكان يعني ماهوش حضاري ماهوش متقدم، فاهمة؟ دونك يعني السكان اللي كانت تشد الجبال وكانت القرى اللي شد الجبال وكل كانت منسية بالنسبة لهم، هما مش كما المدينة كما القرية، يعني فما فرق كبير. أكيد كوثر ما بتنكر إنه صار في تحسن، لكن بسيط جداً قدام حجم طمس الهوية الأمازيغية اللي دام عقود طويلة. يعني تتغيرت أشياء وأشياء ما زالت لم تتغير لحد الآن. يعني مثلاً إنه إنك في إمكانك إنه تهز الراية الأمازيغية، راية توحيد شمال أفريقيا، إنه تعمل أكتيفيتي أو تعمل ندوات، تعمل تحكي على التاريخ الأمازيغي. لا لحد هلا يعني تنجم هذوما، رجعت تنجم تعملهم، يعني في امكانك انك تقوم بهم الحاجات هذوما. وفما جمعيات امازيغيه يعني تنشط في نشاطات امازيغيه. قبل 14 جانفي ما كانش ينجم يصير هذا الكل، ولكن لازم شويه توعيه. كيفاش توعيه؟ يلزم اهم نقطه باش نستحضروا على باش نوصلوا سيختو الرساله هذه. كما حكيت لك هو مربوط بالدولة، كما هي ساهمت ب90% بطمس الهوية الأمازيغية اللي هي موجودة، حتى لو كان هي طمست معناها، ولكن هي موجودة في كل التفاصيل، موجودة في اللغة التونسية الدارجة، موجودة في العادات والتقاليد كما كنت نحكي لك. يعني حتى حاولوا إنه باش يطمسوا ما نجحوش في الشيء هذا. أما التوانسة لازم يقرأوا تاريخهم، لازم نبدأوا بالجيل الجديد، لازم صغارنا يعرفوا تاريخهم الصحيح. احنا ما نطالبين حتى شيء، يعني طالبين تدريس التاريخ. كنتوا عم تستمعوا لحلقة جديدة من بودكاست مجهول، كتابة وتقديم ليلى العوف، تصميم صوتي جول حاج ومحمد عبد الجليل علي، الهوية البصرية مديحة طاها. بإمكانكم تتابعونا على إنستغرام، فيسبوك أو تويتر أو على أخبار الآن .net. راديو الآن، قصصكم مسموعة.